قافلة الهدى الدعوية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسألك سؤال حبيبي الغالي، هل تعرف ليش تصوم؟ وأختي الفاضلة، دعونا من فضائل رمضان، ودعونا من أركان الصيام، ودعونا من درجة الصائم، ودعونا من فضله، ودعونا من أجره. دعونا نتكلم على شيء أهم قبل هذه كلها. والله العظيم أكثرنا مغيبه إبليس، حاط عليه غطاء، فإذا كشف الغطاء فبصره اليوم حديد عرف. أكثرنا مطبق عليه إبليس في نفق مظلم، قال الله أبشر بالجنة وصدق. عشان كذا تمر آيات الجنة ما يصيح لأنه ضامنها، وتمر عليه آيات النار ما يرتجف قلبه لأنه ضامنها. فمسألة أنه يقرأ تحصيل حاصل أصلا، ويقرأ القرآن من لأجل 10 حسنات بس، ولا ما فيه كله ضامنه أصلا. تعال وانظر حبيبي لماذا نصوم أصلا، لأن والله أكثرنا إلى الآن ما فهم رمضان، وما فهم ليش الله جاب رمضان، ويش يبغى منها الله جل وعلا في رمضان. تدبر مع القرآن تعرف لماذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه فهمناها، باقي طرف في الآية هو المشكلة، هو اللي فهمناه غلط وتخربط أمورنا كلها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الله لعلك بعد هالشهر تصير تخاف. تدري ايش معنى هالكلام؟ يعني رمضان جاء عشان نخاف. احنا فهمناها لعلكم تجوعون، فجعنا وشبعنا وانتهى المسألة وانتهى الأمر. ليش يقول لعلكم تتقون؟ يعني هل الله جل وعلا جاب لنا هالشهر عشان نصير نخاف؟ والله ان فهمت كذا فانصح. تبغى أثبت لك وأثبت لنفسي، لما أعطيك كاس ماء في نهار رمضان وأقدم لك معه شيك ب100,000 ريال وأقول اشرب بس قطرة واحدة، أول قطرة بيراها العزيز العليم وهو مستوي على عرشه، أول قطرة بيراها تسللت إلى ذاك الفم ثم نزلت إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم تسللت ودخلت جوفك، بعطيك 100,000 ريال. يشرب ولا ما يشرب؟ والله ما يشرب. تقول ليش؟ شوف الكلمة اللي بيقولها هي السر في الصيام. ليش ما تشرب ماء؟ أنا ما عرضت عليك كأس خمر، أنا عرضت عليك ماء حلال. يقول أخاف. شوف الكلمة ما أجملها، لنا 11 شهر ما قلنا نخاف، قدمت لنا بلاوي ما قلنا نخاف، الآن في ماء يقول نخاف؟ سبحانه، علمك أنه عظيم يقدر يخوفك في حلال، طلع الكلمة منك في موية وما طلعها لك إبليس 11 شهر في أشياء حرام. تقول أخاف الله على ما؟ اذكر معي حبيبي 11 شهر قدمت لنا سيديات وقدمت بلوتوثات وقدمت وبسايت على الانترنت كلها خلاعة، وقدمت لنا قنوات ما زلنا نخاف الله. الآن أنت صاحي مع نفسك وانت تقول أخاف الله من ما؟ شفت أنه يبغاك تخاف؟ قال ما خفتني لك 11 شهر من حرام، وعزتي وجلالي لا أخوفك من حلال، والله لا خليك تقول أخاف في موية. قدر ولا ما قدر؟ جل جلاله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن أنا فهمنا غلط. لأجل هذا حبيبي الغالي جاء محمد مفصل في هذه الآيات عليه الصلاة والسلام. قال في البخاري من حديث ابن عباس، انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن عباس من لم يدع قول الزور، في فهمه رمضان ما هو بجوع، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل اللي ما عنده استعداد يترك الغيبة والنميمة والغزل والبع والتفشح والكذب يروح يبل ريقه بماء، يروح يشوف مطعم يتغدى، لأن ما جوعناه عشان يجوع، جوعناه عشان يخاف. ما دام فهم غلط، تعرف ايش قال في تكملة الحديث؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شفت أن المسألة ما هي جوع وعطش. في شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري، وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر، وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر.